الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 18 والأخير من دروس التعليق على متن الآج الرومية في النحو. وكنا قد تكلمنا في الدروس الماضية عن مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء، والآن بإذن الله تعالى نشير إلى مخفوضات الأسماء. وقلنا سابقا أن المؤلف رحمه الله تعالى عبر بمخفوضات، وقوم من النحويين يعبرون بمجرورات الأسماء ولا مشاحة في الاصطلاح، فكلاهما يراد به الجر يعني الكسرة وما ينوب منابها، وهناك اختلافات يسيرة فيما بين التعبيرين لا نحتاجها الآن. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن مخفوضات الأسماء ثلاثة، فقال: المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. المخفوض بالحرف وهذا الأول، يعني المجرور بأحد حروف الجر التي سيذكرها، وهذا هو الأصل في المجرورات أنه يسبقه أداة جر. الثاني مخفوض بالإضافة، يعني أن الجار والخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه، وسيأتي الكلام عليها. الثالث التابع للمخفوض أو للمجرور، وهذه التوابع التي ذكرناها في المرفوعات وذكرناها في المنصوبات، وهي أيضا تأتي معنا في المجرورات. هذا في الإجمال. أما بالتفصيل فنقول: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يختص بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمذ ومنذ. هذا النوع الأول من الأسماء المجرورة أو المخفوضة، ما يجر بالحروف، وتقدم أن ذكرنا حروف الجر وأشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. لكن على كل حال، إذا تقدمت هذه الأدوات وسبقت اسما فإن الاسم بعدها يكون مجرورا. مثلا: سرت من الرياض إلى المدينة، من الرياض إلى المدينة، فالرياض اسم مجرور لأجل أنه سبقه أداة جر وهي من، وكذلك أيضا المدينة اسم مجرور لأنه سبقته أداة جر وهي إلى، وكذلك أيضا بقية حروف الجر. ركبت في الطيارة، سافرت إلى الرياض كما قلنا قبل قليل، انتهيت من الدراسة، وهكذا. كذلك أيضا إذا تقدمت عليه حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، والله بالله تالله. طيب، والفجر، وهكذا. والسماء، دائما إذا تقدمت حروف القسم فإن الاسم بعدها يكون مجرورا، فالاسم يكون مقسم به مجرور بحرف القسم. كذلك أيضا يقول: واو رب، يعني الواو التي هي بمعنى رب، مثل يمثلون بقول القائل: وليل كموج البحر، يعني رب ليل كموج البحر أرخى سدوله. فليل مجرور برب مقدرة، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكذلك أيضا مذ ومنذ، وهما يجران الأزمان. تقول مثلا: ما رأيته مذ يوم الخميس، ما كلمته منذ الساعة. يومي والساعة مجرورة لأجل أنه سبقها مذ أو منذ، مجرورة بمذ أو بمنذ. طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. هذا النوع الثاني، ما يجر بالإضافة. ومر معنا كثيرا أننا نقول هذا مضاف وهذا مضاف إليه، هذا هو الذي يجر بسبب الإضافة. وهذا يقولون له ثلاث أنواع. النوع الأول ما تكون الإضافة فيه على تقدير من، على تقدير من، وضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف، من المضاف إليه ومن جنسه. مثلا ثوب خز، جبة صوف، ثوب خز، المضاف الثوب جزء من الصوف، أو الجبة جزء من الخز. أيضا نقول وثوب مضاف وصوف مضاف إليه، جبة مضاف وخز مضاف إليه. إذن التقدير هنا بمن. النوع الثاني ما تكون الإضافة فيه على تقدير في، وهذا إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. وسبق أن تكلمنا عن الظروف، ظرف المكان وظرف الزمن. مثلا بل مكر الليل، تقديرها مكر في الليل، مكر في الليل، فمكر مضاف والليل مضاف، مضاف إليه. الثالثة ما تكون الإضافة فيه على تقدير اللام، وهذه إذا لم يصلح فيه أحد النوعين المتقدمين، يعني لم يقدر لا بفي ولا بمن، فحينها سيقدر باللام. مثلا غلام زيد، باب الدار، حصير المسجد، كلها مضاف ومضاف، مضاف إليه. طيب نريد أن نعرب، رأيت غلام زيد، رأيت فعل وفاعل، وغلام مفعول به منصوب، وغلام مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أخيرا التابع، وهو النوع الثالث، التابع للمخفوض أو للمجرور، وهذا تقدم بيانه في المرفوعات، وقلنا في التوابع الأربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل أنها إذا كان ما قبلها مجرورا فإنها تجر. مثلا تقول مررت بزيد وعمر، مثلا مررت بمحمد أخيك، مررت بزيد نفسه، مررت بزيد العاقل. هذه أمثلة أربعة على التوابع الأربعة النعت والعطف والتوكيد والبدل، وتبين لك أنها جرت لأجل أن ما قبلها مجرورا، وذكرناها في المرفوعات وذكرناها في المنصوبات. بهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى مخفوضات الأسماء، وذكر فيه ثلاثة كما قلنا، ما يجر بسبب الحروف، وما يجر بسبب الإضافة، وما يجر بسبب التابع. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على هذا المتن الموجز في عباراته الغزير في فوائده ومعلوماته. والحقيقة أن هذا المتن على وجازة عبارته، إلا أنه كما قلنا سابقا قد حوى أبواب عديدة من أبواب النحو، حري حقيقة بطالب العلم في مبادئ علم النحو أن يتقن هذا الباب وهذا العلم وهذا المتن، وإذا فهم ما مضى فيه، وإلا فإنه يراجع له ما هو أوسع من هذا الشرح، فيسمع الشروح المطولة ويقرأ الشروح المكتوبة حتى يدركه ويحاول أن يطبق. فما يتبين هذا العلم ولا يثبت إلا بالتطبيق. طبق على القرآن، طبق على الحديث، وهناك كتب إعراب القرآن، وهناك كتب إعراب آيات متعددة من القرآن، طبق عليها، احرص على أن يعني تجرب تنزل هذا الواقع، هذا العلم على الواقع، ستجد بإذن الله أنه علم ميسر سهل سيكون محببا إليك بإذن الله، يقيك إن شاء الله من كثير من اللحن والغلط الذي يكدر الأسماع حينما نسمعه في الكلام، إن في القرآن أو في الحديث، يعني إن في قراءة بعض الناس القرآن حينما يلحن، أو في الأحاديث أو في الخطب أو في الدروس أو في غيرها. بإذن الله تعالى إذا أتقنت هذا العلم فستسلم من هذه الإشكاليات. إذا فهمت هذا المتن فاحرص على أن ترتقي إلى ما هو أوسع وأرفع منه من متون علم النحو. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.